من القرآن الكريم. آيات القرآن الكريم يرتلها شيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يأتوك رجالا يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله العيد مرة أخرى لأبي العباس المرسي بالإسكندرية.